يا مهدي انت المعز اليوم بالعسكر وباسمه اشوفك بالالم تبكي ومنك دمعه مسجوم تنوح العسكري عودك وحقك لما تنوح كان الله في عونك من شفت لفظ روح بعد ما انزلوا بالخان وزادت سيد جروحه غال المعتمد ويلي وخلت شبده مضرومه يتيم تضل عقب موته يا ابو صالح في هالغربه تعاني من بني العباس والله مصيبتك صعب تالي عن الشيعة تغيب يلي الهم لقلبايا وحشب أرض سامرة وكل القلوب مهضومة انت بعمر 5 سنين مت بوالدك حسرة زينب بنفس عمرك فقدت فاطمة الزهرة يا شافت خدها والسطرة وشافت ضلعها وكسرة صدرها عاينت مسمار ويا عيون ملطوم محنا لشفتها احنا لشفتها بعينك ما توصل لمحنتها عليها بعد حرق الدار حرقوا لها خيمتها مثل ما فقدت المحسن فقدت جملة اخوتها شافتهم وسف عمتك كلهم صرع بالحوم يا مهدي كل مصايبكم صعبة منين ما أجيب لكن زينب الحورة يعذب الجراح ليها أتعب لما نحسبها مصايبها ومآسيها سبية تصير تقبلها ومن كافلها محرومة تدري العسكري المسموم موته مو فقط سما مات الفاطمة الزغرة ومات الزينب العماية واللي بكربلة مذبوح مرمي على التراب جسمه ضامي وما شرب قطرة وغسل فايض دوم فعصتكم صلاتي على محمد وآل محمد 3 بأعلى أصواتكم.